يا أيها الأمي حسبك رتبة في العلم أم دانت بك العلماء فالهاي تتقى والخوارق جمة جبريل رواح بها غداء الذكر آية ربك الكبرى التي فيها لباقي المعجزات غناء نسخت به التوراة وهي مضيئة وتخلف الإنجيل وهو ذكاء اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. الحمد لله على فضله، الصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف رسله، وبعد، فهذا برنامجكم ونمارق مصفوفة، واليوم كما جرت سننا في هذا البرنامج المبارك نفي إلى بعض آيات من جزء من كتاب الله. نحن الآن في الجزء الخامس، وهو يبدو عند قول الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، وينتهي عند قول الله تبارك اسمه ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ما بين هاتين الآيتين العظيمتين المباركتين ثمة آيات هن الجزء الخامس من القرآن الكريم. الآية التي سنفيء إلى ظلالها قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. قول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به فيه أوضح الدلالة على عظيم ذنب الشرك. الآية في مجملها تقسم الذنوب إلى قسمين: ذنب هو الشرك، وهذا لا يغفره الله البتة لأي أحد تلبس به، ويدل عليه قول الله عز وجل ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. غير ذلك من الذنوب واقع تحت المشيئة، بمعنى إن شاء الله عز وجل غفر لصاحب ذلك العمل، صاحب ذلك الذنب، أو أنه جل وعلا عذبه عذابا ثم آل به الأمر إلى أن يدخل الجنة. هذا مجمل الأمر. ثم قال عز وجل ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الحديث هنا مستفيض، لكن نحاول أن نبينه لك بإجمال. الله عز وجل خلق الخلق لحكمة عظيمة ذكرها في كتابه العظيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن أشرك بالله فقد عارض الله عز وجل في هذه الحكمة، فاستوجب ذلك أن لا يدخل في مغفرة الله جل وعلا، مع الإيمان المطلق أن الله واسع المغفرة، وربنا قال عن رحمته ورحمتي وسعت كل شيء، لكنه جل وعلا قضى وحكم وأخبر أنه لا يغفر لأحد أشرك به البتة، وأخبر أن المشركين لا مأوى لهم إلا النار، وسمى الشرك به كذبا، بل سماه أعظم الكذب. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وسماه الضلال البعيد، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وغير ذلك من الآيات الظاهرة. وهذا يبين لك بجلاء فضيلة توحيد الله جل وعلا وإفراده تبارك اسمه بالعبادة. وأعظم الأدلة على ذلك حديث أبي ذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. كان أبو ذر شاهدا حاضرا، وأبو ذر رضي الله عنه أرضاه فيه من الورع والتقوى ما ليس في كثير من غيره، والنبي عليه الصلاة والسلام قال عنه ما أضلت الغبراء ولا أضلت الخضراء، أصدق لهجة من أبي ذر، كان صادقا في باطنه وفي ظاهره. فلما كان حاضرا قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام وإن زنى وإن سرق. كأن أبا ذر غلب على ظنه أن النبي لم يفقه منه سؤاله، فقال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ فعاد النبي عليه الصلاة والسلام الجواب نفسه وإن زنى وإن سرق، لكن أبا ذر بقي على ما يعتقده، قال يا رسول الله وإن زنى وإن سرق؟ فالنبي عليه السلام قطع أمر أبي ذر، أي عادة سؤاله، فقال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. من أدب هذا الصحابي كان إذا حدث بهذا الحديث وينقله للناس، لأنه يعلم أنه مؤتمن على الوحي الذي سمعه، بلغوا عني ولو آية، فكان يحدث بهذا الحديث ويقول في خاتمته وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فانظر إلى إذعان أبي ذر، إلى استسلامه، إلى قبوله بالقول، وإنما أراد في الأول أن يتحرر من الجواب وأن يتأكد منه وأنه يعلم من نفسه أنه سيبلغ الأمة، فما أحب أن يبلغ الأمة أمرا لم يتبين، فعاد على النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا فكان الجواب النبوي، وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فهذا يبين لك فضيلة التوحيد، كما أن الآية تبين لك عظيم جرم الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فإذا كان الله وهو الله الذي لا إله إلا هو الغني عن عباده وعباده مفتقرون إليه واسع الرحمة، من غلبت رحمته غضبه لا يغفر هذا الذنب، معنى ذلك أن هذا الذنب أي الشرك بلغ شأوا عظيما قضى الله به أن لا يغفره لصاحبه. وهو يبين لك بجلال، لأن الأمور تستوضح بضدها، والعرب تقول وبضدها تتميز الأشياء تظهر بضدها. فالمقصود إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قد يكون صاحب العمل تاب فيتوب الله عليه، لكن توبة الله التوبة حتى الشرك يمحى بالتوبة، بمعنى أن المشرك لو تاب قبل الله عنه التوبة. فالآية لا تتحدث عن من يتوب، تتحدث عن مغفرة الله عز وجل. لأن قد يقول قائل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قد يأتي قائل ويقول إذا تاب، هذا قيد من عندك أنت، لكن الآية لم تذكره، بل إن الآية تقول معنى الآية أن الله يغفر له من غير توبة. لأنه لو قلنا إنه يغفر له بتوبة فحتى المشرك لو تاب يتوب الله عليه، وهل كان جل الصحابة إلا مشركون؟ عمر، عثمان، كثير من الصحابة كان مشركا، يعبد اللات، يعبد العزة، يعبد هبل، يعبد كثيرا من الآلهات التي كانت تعبدها العرب في جاهليتها، كما كانت الأوس والخزرج تعبد بعض الآلهة، فجلهم كانوا مشركين. فلما تابوا تاب الله عليهم. فالآية لا تتحدث عن توبة، تتحدث عن مشيئة الله، وأنه جل وعلا قد قضى أن من أشرك به ومات على الشرك فليس له مأوى إلا النار، ومن وحده جل وعلا وأفرده بالعبادة مات على التوحيد أسلم لله مهما عظمت ذنوبه، فإن الله عز وجل قد يغفرها له، ليس له مآل إلا جنات النعيم. وفي خبر الأخيار المنصوص عليه في كتب العقائد، وعلى كل حال فخلود أهل التوحيد في النار محال. الآن هذا من باب إيضاح الآية وهي ظاهرة، لكن نأتي الآن من باب نظرة الفرق التي تنتسب إلى الإسلام إلى هذه الآية. هذه الآية جليلة في المبنى، فيها شيء من الخفاء في المعنى عند بعض الفرق. ما معنى الفرق؟ الأمة الإسلامية ظهرت فيها فرق تنتسب إلى فكر معين يقوده رجل، في الغالب يأتي رجل برأي فيتبعه آخرون، فتنشأ مدرسة عقلية فكرية عقدية تتبنى هذا الرأي، تسمع بها كثيرا. والمقام ليس مقاما أكاديميا ارتفع بك وأحلق، وإن كنت أنت رفيع المقام على كل حال، لكن المقصود إيضاح الأمر لعامة المسلمين. الإسلام أو الإيمان، هل هو شيء مركب، شيء كلي قول وعمل، أو شيء غير مركب؟ الإيمان هل يزيد وينقص أو لا يزيد ولا ينقص؟ هذا الذي جعل الفرق تختلف. يقول أهل السنة القول الحق أن الإيمان مركب من قول وعمل، مركب من قول وعمل، طبعا قبل ذلك الاعتقاد، وينجم هذا القول والعمل والاعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وقالوا إن القرآن يدل على هذا، فذكرت الزيادة، وكل شيء قابل للزيادة فهو قابل للنقصان، زادهم هدى وآتاهم تقواهم ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات، فكل شيء يزيد قابل للنقصان، هذا المعتقد الحق. هذا جعلهم يقولون إن الإنسان عندما يعصي فقد يكون عصيانه عصيان عمل لا عصيان قول. ما معنى عصيان عمل لا عصيان قلب؟ قد يأتي إنسان عفانا الله وإياكم فيزني فيقع منه الزنا، فيقال إن هذا الإنسان بعمله خالف معتقده، هو يعتقد أن الزنا محرم لكنه مع ذلك زنى، فهذا الزنا من ناحية قلبه زنا عمل. ما معنى زنا عمل؟ أن قلبه يعتقد حرمة الزنا مع ذلك زنى، فهو عمله خالف ما يعتقده، لكنه بقوله ما زال مؤمنا بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين لم يتغير في قوله هذا الذي يلهج به ويذكره ويصرح به شيء، فهو يقال عنه ناقص الإيمان، لا نستطيع، لا يوجد في الشرع ما يدل على أن نخرجه من الإيمان بالكلية، لا يوجد في الشرع ما يدل على أن نخرجه بالشرع من الشرع بالكلية، ودليل حديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق. جاءت طائفة المعتزلة. المعتزلة فرقة من تنسب من فرق المسلمين، يقال إن لهم سيد اسمه واصل بن عطاء، رجل في أول أمره كان صالحا لكن له رأيه. حضر مجلسا للحسن البصري. حسن البصري كنيته أبو سعيد، إمام من أئمة المسلمين، يأتيه الناس في مسجده فيسألونه، فجاءه رجل يسأله عن مرتكب الكبيرة، أكافر هو أم مؤمن؟ كان الخوارج قد ظهروا قبل المعتزلة، ولنبدأ بالخوارج. هؤلاء الخوارج يقولون إن الإيمان شيء واحد. نحن قلنا الآن في أهل السنة يقولون الإيمان ماذا؟ مركب، يقبل الزيادة ويقبل النقصان. هؤلاء يقولون الخوارج الإيمان شيء واحد، لا يزيد ولا ينقص، إما أن يبقى وإما أن يزح. فجاءوا إلى مرتكب الكبيرة فقالوا هذا خالد في النار ما لم يمت بتوبة، يعني إن تاب تاب الله عليه، لكن إن مات وقد ارتكب كبيرة ولم يتب منها فهو مخلد في النار، هذا حكم أخروي. حتى في الحكم الدنيوي قالوا كذلك بأنه كافر، يقال عنه كافر. جمهور الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة إن مات ما لم يتب منها فهو كافر كفر ملة. ثم تفرق من الخوارج ترى أنه كافر كفر نعمة. هؤلاء جمهورهم الذي يقول بأنه كافر كفر ملة يحكمون عليه بالكفر في الدنيا والآخرة، فيقولون هو مخلد في النار، لكن وكذلك في الدنيا يقال عنه أنه كافر ليس بمؤمن، فلذلك لا، فذلك يستحلون دمه، يستحلون عرضه، يقاتلونه، لا يزوجونه، لا يرثونه، يرونه كافر. لما ظهر هذا جاءت فرقة يقال لها المرجئة. المرجئة يقولون كذلك الإيمان شيء واحد، وما دام أن صاحب الشرع يعني القرآن والسنة لم يسمه كافر فهو ماذا؟ فهو مؤمن كامل الإيمان. فيجعلون الزاني والسارق وقاتل النفس يرونه مؤمن كامل الإيمان، مثله مثل غيره، يقولون الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص، ما دام الشارع لم يسمه كافرا إذا فهو مؤمن، مؤمن كامل الإيمان، ليس عندهم كما قلنا في أهل السنة يزيد وينقص. هؤلاء ماذا؟ المرجئة. والخوارج ماذا يقولون؟ يقولون بالضد، يقولون هذا كافر، كافر في الدنيا، كافر مخلد في النار في الآخرة. هذا الذي سوغ خروج المعتزلة. كأن الناس وقت يبحثون عن رأي يجد لهم حلا، فدخل رجل عند الحسن البصري أبي سعيد كما حررنا آنفا فسأله عن مرتكب الكبيرة، سأله عن مرتكب الكبيرة، والناس ليس في أذهانهم إلا قول المرجئة وقول الخوارج. فالحسن تريث قليلا حتى يجيب. كان واصل حاضرا في المجلس، قام سبق شيخه، قام يجيب، قال هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا يقال عنه كافر لأن الشرع لم يسميه كافرا، وليس مؤمنا لأنه كيف مؤمن، كيف أقول عنه أنه مؤمن وهو يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ هذا رأي من؟ رأي واصل. قال هو في النار خالدا فيها، هذا حكم أخروي. أما في الدنيا فلا يحكم بكفره، ويقال هو في منزلة بين المنزلتين، ويشرعون جواز الصلاة عليه وشهود جنازته. ثم اعتزل قليلا في المسجد تحت سارية يشرح للناس، يوضح رأيه، قال رأيا جديدا، يعني يوضحه للناس، الناس لا تعرفه من قبل. فيروى والعلم عند الله أن الحسن قال اعتزلنا واصل. هذا المذهب شاع وظهر له نظار، نظار يعني منظرون يشرحون الآراء، وظهر فيهم أئمة كبار، الجبائي، أبو هاشم، عمرو بن عبيد، مدارس تبع لهذه المدرسة. إذن الخوارج والمعتزلة اتفقوا على ماذا؟ اتفقوا على أنه في الآخرة خالد مخلد في النار، لكن اختلفوا في الدنيا. فالخوارج يقولون كافر، والمعتزلة يقولون لا، يقال هو في منزلة بين المنزلتين، وجعلوا قواعد خمسة لمذهبهم. وليس المقام الآن تحرير مذهب المعتزلة، لكن نحن نتكلم تحت أفياء قول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء حاكمة، آية محكمة، ينبغي أن تكون حاكمة على كل أحد. نحن لا نملك ولم نكلف بأن نكون أوصياء على الخلق، هذا رب العزة يقول ويغفر لمن يشاء، والمغفرة جل وعلا بيده كما أن العذاب بيده. فهو قال جل ذكره ويغفر لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فعلى هذا ظهرت هذه المذاهب، هذه الفرق التي ربما تسمع بها ما بين الحين والآخر في قضية الحكم على كل أحد. لكن ليس معنى أن يقال وإن زنى وإن سرق الدعوة عياذا بالله إلى الزنا أو للسرقة أو لغيرها من الكبائر، هذا محال. لكن الحديث يجري مجرى بيان فضل التوحيد. ولذلك ترى أن البعض عفى الله عنا وعنهم صراع إلى الحكم على الناس، صراع في الحكم على أهل العلم. فالعالم أحيانا يقول قولا يريد به أن يبين أمرا آخر، فيأتي مبتغي الوقيعة في ذلك العالم فيحمل قوله على غير مراده. وإلا لو أخذنا بهذا الطريق التي يتبعها البعض لقلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام وحاشاه بلازم هذا القول الذي يدعونه أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الزنا والسرقة. وهل من قال إن النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى الزنا والسرقة فقد كفر، كفر إجماعا. إن هذا لا يعقل أبدا، كفر بواح لا يرتب فيه أحد أن ينسب أحد من النبي أن يقول إنه يدعو إلى الزنا والسرقة. لكن النبي أراد أن يبين فضل التوحيد. كمن يأتيك أحيانا وهو يعتقد بقول من يقول من الفقهاء أن تارك الصلاة لا يكفر ما لم يجحد وجوبها، من تركها تكاسلا وتهاونا. هو عندما تسأله عن حكم تارك الصلاة تهاونا يقول لك أنا أميل أجنح أرجح قول من يقول من الفقهاء أن تارك الصلاة لا يكفر. هذا لا يعني أنه يدعو الناس إلى ترك الصلاة، تأخذه بلازم قول لم يقل به، هذا فيه افتراء وظلم وجور على الناس ويحدث ضغينة بين القلوب. كل ذلك من الفهم السيء. لا بد أن تحمل نصوص الشرع ونصوص العلماء على دفع المتشابه بالمحكم، ويرد المتشابه إلى المحكم في كل شيء نقول، في كل شيء ندعيه، في كل شيء نحاول أن نصل به إلى الغير. فقال رب العزة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. والآن تبين لك أيها المبارك الفرق وكيف تناولت هذا الأمر، كل ذلك لأن البعض اطرح النصوص. والحق أن النصوص يجب أن تكون حاكمة علينا جميعا، لكن يجب أن نأتي بالنصوص كلها من الكتاب والسنة فنجمعها جمعا حقا بينا لا ارتياب فيه فيتضح لنا الحق. لكن أن نأخذ نصا ونترك آخر مع علمنا أن كلا النص من الوحيين أو من أحدهما، لا ريب أن هذا ليس بطريق حق وليس بمسلك ولا منهج صواب يصل بالمؤمن إلى غايته. الآية فيها من الدلالة على سعة مغفرة الله جل وعلا، وعلى المؤمن أن يتلمس أسباب مغفرة الله. ومن أعظم أسباب مغفرة الله الاستغفار، فإن الله عز وجل ختم بالاستغفار الكثير من العبادات. الصلاة النبي عليه الصلاة والسلام يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله إذا فرغ من الصلاة من السلام. في الحج الله يقول ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله. ثم إن الله عز وجل ختم صلاة الليل بقوله عن أوليائه الصالحين وبالأسحار هم يستغفرون. وقبيل الأسحار ماذا كانوا؟ كانوا يصلون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. الأمر الثاني يتلمس به مغفرة الله جل وعلا الدعاء، فإن الدعاء والإلحاح على ربنا جل وعلا بأن يغفر الذنوب ويستر العيوب من أعظم ما يجلب مغفرة الله إلى عبده. فإن الله عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كذلك مما ينال به المؤمن الاستغفار العمل الصالح جملة، لكن جاء الشرع ببعضها، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينهن من الذنوب، هذه من طرائق أسباب مغفرة الذنوب. الإحسان إلى الخلق، فإن الإحسان إلى الخلق موجب من موجبات رحمة الله ومغفرته إلى عباده الصالحين. وحديث تلك المرأة التي سقت الكلب وكذلك الرجل والذي نحى الشوك عن طريق المؤمنين وغير ذلك من الأعمال الصالحة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، لأنها بدلالة على أنها سبب عظيم من أسباب مغفرة الله جل وعلا لعبده. من أعظم أسباب المغفرة حسن ظن العبد بربه، وفي الحديث فليظن عبدي بي ما شاء. إذا كان العبد يحسن الظن بربه لكن ذلك حسن الظن بالله لا يجعله يجترع على المعاصي، لا يجعله يقدم عليها، هذا دلالة حسن ظن. إذا وقعت منه الخطيئة أحسن الظن بربه أن يغفر له، فيفيء إلى التوبة. ولا يفيء إلى التوبة إلا عبد يعلم أن الله يتوب عليه، وفي الحديث علم عبدي أنه لا يغفر الذنوب إلا أنا، فلذلك استغفر العبد ربه. وإلا لو كان يعلم أن الله لا يغفر الذنوب، يعني يعتقد أن الله لا يغفر الذنوب، لما استغفر ربه ولما دعا. هذا بعض ما يمكن أن يقال أيها الأخ الأفضال في قول الله الكبير المتعال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. التوحيد جامعه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله، وفي الحديث: من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وفي كتاب الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم أحينا على طاعتك ورزقنا الشهادة في سبيلك وعفوك وعافيتك ما أحييتنا، وصل اللهم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.